وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا قصر العباد في تحقيق العبودية اختلت موازين الأمور الكونية بإذن الله سبحانه وتعالى مما قدمت أيدي الناس من جريان البحار والأنهار والشمس والقمر وإنبات السماء. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فلما جحد آل فرعون الآيات البينات وكذبوا رسله أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر فأخذهم بالقحط والجد وقلة السمار ثم استدرجهم من البر إلى البحر فأغرقهم عن بكرة أبيهم. قال الله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإنما صلاح الدول والمجتمعات ثمرة لصلاح الأفراد حيث قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعليه فمخارج الدول والمجتمعات من الأزمات إنما هي ثمرة لتقوى الله التي هي أي التقوى تحقيق العبودية للواحد الأحد. فإذا قام الناس بالواجبات الشرعية تجاه خالقهم جعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا. الاستقرار المجتمعي بين الحقوق والواجبات جعل لهم سبحانه وتعالى من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا في الدنيا والآخرة. لأن صلاح الدنيا والآخرة بإقامة التوحيد وإقامة العبودية. فإذا قصر الناس تباطأت عليهم المخارج والأفراج ولازمتهم الكروب والأحزان عياذا بالله. فواجب مقابل حق ولا يحق ولا يجب على الله شيء سبحانه كما قالت المعتزلة الضلال. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال إليه يرجع الأمر كله وبيده خزائن السماوات والأرض يقول للشيء كن فيكون. وإنما أعلمنا أننا إن اتقيناه رزقنا وهدانا لكل خير وفلاح وصلاح فإنه هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا وكذلك وإن تعصوا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ثم كرر سبحانه وتعالى فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وهذا ما فصله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس أن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم أي كان يركب خلف النبي على نفسي الدابة ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم أي قريب منه جدا. فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل. فقال معاذ لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ بن جبل. فقال معاذ رضي الله عنه لبيك رسول الله وسعديك. ثم كررها الثالثة فقال بعدها هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال: والساعة في اللغة تطلق على الدقيقة وعلى الدقائق التي هي أقل من الساعة. قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. وفي رواية: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال البخاري: ثم أخبر به معاذ قبل موته تأثما، أي خوفا من اسم كتمان العلم. وفي رواية للبخاري قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال الطيبي: قوله صدقا أقيم هنا مقام الاستقامة، لأن الصدق يعبر أو يعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر به، ويعبر به فعلا تحري الأخلاق المرضية، كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، أي حقق ما أراده قولا بما تحراه فعلا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الحافظ ابن حجر: وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر، لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد. ومن أجل ما تكلم في هذه المسألة الإمام ابن رجب الحنبلي في رسالته تحقيق كلمة الإخلاص، فأتى بضوابط قول الشهادة حتى يدخل الجنة، فأتى بشروطها وبين لوازمها ومقتضياتها. لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة. يدخل النار من قال لا إله إلا الله فيعاقب على قدر ما كان منه من المعاصي من فعل المحرم وترك الأمر، ثم مصيره بإذن الله تعالى إلى الجنة. فعلم أن ظاهره غير مراد، فكأنه قال إن ذلك وهو عدم العذاب ودخول الجنة مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل هو الذي يرفع الكلمة الطيبة، بدون عمل فلا. فقد نقل الإمام الشافعي إجماع أهل العلم سلفا وخلفا إلى وقته ومن بعده أيضا، يلزمهم هذا الإجماع أن الذي نطق بالشهادتين ولم يعمل خيرا قط فهو في النار خالدا فيها أبدا. تقول لا إله إلا الله وتعمل بما لزم قولك للا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله، فكل معصية يعصي فيها العبد ربه تقدح وتنقص من لا إله إلا الله، فهو دستور حياة ومنهاج يسير به المؤمن إلى أن يتوفاه ربه سبحانه وتعالى. قال: مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة. قال الطيبي: ولأجل خفاء ذلك المعنى لم يؤذن لمعاذ في التبشير به. وقيل المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها، ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم، ويظهر ذلك من حديث أبي هريرة بنفس سياق هذا الحديث، إلا لما كان يخبر به أصلا أو عرف أن النهي مقيد بالاتكال فأخبر به من لا يخشى عليه ذاك، أخبر به من يعلم معنى لا إله إلا الله، وإذا زال القيد زال المقيد. كذلك قال النووي في شرحه لصحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ اعلم أن الحق كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة. والله سبحانه وتعالى هو الحق الموجود الأزلي الباقي الأبدي، والموت والساعة والجنة والنار حق لأنها واقعة لا محالة بإذن الله. وإذا قيل للكلام الصدق أنه حق فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع متحقق لا محالة ولا تردد فيه. وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحير. فحق الله على العباد معناه ما يستحقه سبحانه وتعالى عليهم متحتما عليهم من إقامة شرع الله، وهو إقامة العبودية وتحقيق التوحيد بفعل الأمر واجتناب النهي والثبات على ذلك حتى الممات. وحق العباد على الله تعالى بأن لا يعذبهم، فحقهم على الله تعالى بأن لا يعذبهم، وهذا متحقق لا محالة إذا أتوا بشرطه من تحقيق العبودية. وقيل إنما قال حقهم على الله تعالى على جهة المقابلة لحقهم عليه لحقه عليهم، ويجوز أن يكون من نحو قول الرجل لصاحبه حقك علي واجب أي متأكد قيامي به. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام غسلا، وهو في الصحيحين والمراد غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما في رواية أخرى. قلت وعليه، فإذا قام المسلمون بحقوق ربهم عليهم من الله عليهم بصلاح حالهم في الآخرة بدخول الجنة وعدم تعذيبهم في الدنيا باستقرار أحوالهم وإصلاح معايشهم. وهذا هو الواجب الأصلي الأكبر على عباد الله، ألا يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا من نفس أو هوى أو شهوة أو شيطان جني أو إنسي أو مال أو ما شابه مما يعصى الله بسببه. فإذا تحقق هذا الواجب فعلا تحقق ما دونه من الواجبات، فإذا أديت الواجبات ترتبت عليها الحقوق فانصلح حال الفرد والمجتمع والدول والأمم. ووجه ذلك وتوضيحه وبيانه أن صلاح الدنيا ثمرة لصلاح الدين، فإذا أدى العباد حق ربهم عليه كان في ذلك قطعا أداء حق العباد بعضها إلى بعض. فكان الحق الأم هو حق الله، فإذا أداه العبد فقد أدى حقوق الناس. قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي لا تقتلوهم من الفقر نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكلم الله عباده مخبرا إياهم بما حرمه عليه، فبدأ بالتحريم الأم وهو الشرك والكفر بالله والذي معناه الأمر بتحقيق العبودية وتحقيق التوحيد، ثم عطف عليه الإحسان للوالدين والنهي عن قتل النفس بغير حق وسفك الدماء والإفساد في الأرض كما يفعل المجرمون الإرهابيون كما قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وعطف عليه النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الكبائر المحرمة والتي فيها الاعتداء على أعراض المسلمين وعلى أموالهم وعلى حرماتهم، ثم عطف على عدم الإشراك بالله حسن معاملة اليتيم وعدم المساس بماله وأكله بالباطل وعطف عليه أيضا الأمر بحسن البيع والشراء بالأمانة وعدم الغش في الكيل والتطفيف في الميزان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والحديث في صحيح مسلم. ثم دلنا وأمرنا بالسير على سبيل الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المستقيم القيم غير المعوج، وكل هذه المحرمات حق الله على العباد، فكان في التحقيق تحقيق هذه الحقوق والإتيان بحق الله إتيان لحقوق العباد من عدم قتلهم وظلمهم وجورهم وغشهم وأكل أموالهم وخداعهم وعدم إشاعة الفواحش والمنكر والجريمة في المجتمع. ففي الظاهر هذه حقوق لله على العباد، وهي في الباطن حقوق فرضها الله على العباد تجاه العباد، حتى تستقر المجتمعات بالأمن والأمان والعفة والاستقرار والرخاء. فإذا قعدنا قاعدة في هذه المسألة يكون نصها: تأدية الواجبات هي الوسيلة للوصول للحقوق. فإذا استقام هذا الأصل بين العباد وربهم استقامت قطعا حقوق العباد على العباد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه مما يبرهن على كل ما سمعته برهانا قاطعا جازما ويؤكد ذلك هذه الآية الجامعة، وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فمن أمر الله إيتاء ذي القربى وصلة الأرحام والتراحم بين الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكان من حق الله على العباد التواصي بالرحمة والمحبة، وهذا في أصله حق للعباد على العباد. وأمر الله بالعدل حتى يصل كل حق إلى مستحقيه، وعدم الظلم والجور، وهذا من أوكد حقوق العباد على العباد، وهو حق لله على العباد. فإذا حقق العباد حق ربهم عليه أدى ذلك قطعا إلى تحقيق وأداء حقوق العباد، لأن التعاليم الربانية النبوية القرآنية السنية إنما هي مجموعة من الحقوق والواجبات التي ينصلح بها العباد والبلاد. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجل الآيات قرن ربنا سبحانه وتعالى بين عدم الإشراك وبين عدم المعصية بالفحشاء والمنكر والبغي والإثم. فحرم علينا الإثم والبغي، والبغي يضر بالعباد. فمن حق أخيك عليك ألا تبغي عليه، ألا تظلمه، ألا تضره. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفي نفسه حق الله عليك ابتداء. فمن أقام التوحيد لا يظلم أخاه ويؤدي إليه حقه، ومن أقام التوحيد قام بواجباته تجاه أولاده وزوجه. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقود. فمن قصر في الإنفاق على أولاده وتعليمهم الدين والدنيا المستقيمة فقد قصر في حق الله قبل تقصيره في حق أولاده. وكذلك عدم ظلم الزوجات، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. فليس من الرجولة ظلم الرجل لزوجته بأي وجه من وجوه الظلم. فكان الإحسان إلى الزوجة ابتداء حقا لله قبل أن يكون حقا للزوجة على زوجها، وكذلك الإحسان إلى الجار حق لله أمرنا الله به قبل أن يكون حقا للجار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكذلك الإحسان إلى المسكين وابن السبيل والخدم، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب، أي الجار البعيد القريب والبعيد والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكذلك حق ولي الأمر ورجاله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، رواه الترمذي وصححه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فحق ولي الأمر، حق حاكمك عليك، هو في البداية حق لله، فإن أديته فقد أديت حق ولي الأمر عليك، لو أقمته فقد أقمت حق الله عليك. والسمع والطاعة ولو منع حقك وظلمك، روى مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أمراء لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فبهت حذيفة فقال: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. كرر السمع والطاعة على ما في هذا الرجل من الهلاك ومن الضلال، شيطان في جثمان إنس، ومع ذلك أمرنا بطاعته دفعا للمفاسد العظيمة. للمفسدة الصغيرة، والصغيرة هي الصبر على ظلمه وجوره. وهذه الأيام تمر الأمة ومصرنا حفظها الله بأحداث خطيرة وعصيبة، وأنت مطالب بأداء الحقوق والواجبات التي عليك قبل أن تطالب بالحقوق التي لك. هل في هذه الآونة حق للمسلمين أن يضربوا؟ حتى الأطباء، تذهب المرأة بابنها الصغير إلى المصحة فيعتذرون لها أنهم مضربون؟ أي ضمير هذا؟ وأي أتقان؟ وما بال هذا؟ وما ذنبه حتى تضرب حتى قد يكاد أن يموت؟ انظر إلى الحقوق والواجبات التي عليك قبل أن تطالب. البلد ساقطة واقعة، كادت خزانة الدولة أن تنفذ، فالإنسان يسير بما قل حتى تستقر الأمور، ولكن سياسة لوي العنق ولوي الأذرع لا تخرج إلا من المنافقين. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في دولتكم، واتقوا الله في أميركم وحاكمكم، فالمصلحة مشتركة والفساد يعم الصغير والكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليك بأداء الواجبات قبل أن تطالب بالحقوق التي لك. وقد حضن الدين الحنيف على البذل والعطاء حتى تستقر المجتمعات وتسير إلى الفلاح والصلاح. فإذا أديت ما عليك من الواجبات أتتك حقوقك، فإذا انقطع عن المجتمعات سرطان الرشوة وسرطان الغش وسرطان عدم الضمير وسرطان عدم إتقان العمل والمحسوبيات لوصلت الحقوق إلى مستحقيها. قال أهل العلم: الشهادة الجامعية وما دونها من الشهادات التي أخذها صاحبها بالغش في الامتحانات لا يجوز له أن يعمل بها، لأنه لم يصل إلى درجة الاستحقاق بأخذها حقا. فإن كنت طبيبا أدى ذلك إلى موت المرضى بجهلك، وإن كنت مهندسا أدى ذلك إلى انهيار البنيان بسبب جهلك، وكذلك إن كنت مهندسا، وكذلك إن كنت مدرسا خرجت الأجيال من تحت يديك فاشلة جاهلة، فأدى عدم تحقيق العبودية، فعدم إتقان العمل، وكذلك بالغش وعدم حصول الأمانة في القول والعمل. فلما حدث التقصير في حق الله حدث التقصير في حق الناس، وعليه لو علم الناس ذلك لأحبوا شرع الله وتعاليم الإسلام وتواصوا به بينهم بأداء حق الرب جل وعلا الذي هو في ظاهره وسيلة إلى وصول حقوقهم إليهم، فيصلح النية ليكون أداء حق الله هو الغاية والوسيلة، ثم توصل إليهم حقوقهم من غير تعب ولا نصب. إن الغرب الكافر لما تخلق بتعاليم الإسلام في إنتاجه وعمله وصناعته وعدم الغش وتحلى بالأمانة أثمر ذلك تقدما اقتصاديا كبيرا، لما أتقنوا عملهم وحسنوه وجنبوه الغش وعدم الإتقان فروجت سلعهم وغزوا بها الشرق والشمال والجنوب. أليس المسلمون أولى بتعاليم الإسلام في تأدية الواجبات حتى تصل إليهم الحقوق مزدهرة مثمرة الخير والفلاح، أم يأكل المسلمون بعضهم بعضا كالسمك والحيتان؟ إن الخلل في وصول الحقوق إلى مستحقيها إنما هو من العباد الذين لا يؤدون حق الله ولا يتقونه ولا يراعون أداء واجباتهم إلى الله ثم إلى إخوانهم الذين يتعاملون معهم. ولو أدوا حقوق الله لاستقرت المجتمعات. ومن هنا يستشعر المؤمن ويستبصر قلبه معنى هذه الآية الجليلة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أن تؤدي ما عليك إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان ذلك كذلك وصل كل حق إلى مستحقيه، فبتطبيق شرع الله تستقر المجتمعات وتستقر الدول وتزدهر وتثمر الخير والصلاح والفلاح. فاعبد الله مخلصا له الدين كما بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلا فلاح ولا صلاح ولا نجاح ولا رباح إلا بتحقيق لا إله إلا الله، بتحقيق العبودية للواحد الأحد. فلا يطلب طلب الرزق وطلب النفع وجلب النفع ودفع الضر إلا من الله الواحد الأحد. لا يطاف إلا حول بيت الله الحرام، لا يسجد إلا لله، لا يطاف حول الأضرحة، لا يطاف حول القبور، فهذه تعبد من دون الله. فهؤلاء قصروا في الحق الأم، الحق الأصلي الذي من أجله خلقت العباد وكانت الجنة والنار. فاتقوا الله في ربكم، فهو الذي ينفع ويضر، ولا ينفع ويضر إلا الله، ولا يكون في الدنيا نفع ولا ضر إلا بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.